يفرا وافود ورسول يسيس قسانا يختيف الوفود ورسول يسيس قسيانو اي هيا مع السولي رانا لهوا داني سفليدا يفتسي عرض لنا حباد ياكل غر غرضا ورسعولي سالي انا مارقي صدرني الحذب ازدك نسر سلوطر ازدك نسر ساري بابا يندار اخوتي طل الصاح تاسيس وريت العاب يرسيس البلد اسيش ورد توري في الوفودة اوريت تمن والناس يزيد صانر يغني شوض اشكول امانوري اللي غو حبيب ولا الدوني تدق يختيف الوافود ورسول يسيس قسيانا يبو الهواي الليلة يختيف الوافود ورسول يسيس قسيانا ياتني دي يا داري صديقي نزود افوت يختي تحت الجدار اطيت زرتي غني تقوغا ازدى سفارة يلا نزد الموهبة وطبيب يختي نسق سامة نزلا يلمس يعيشو بالربا يختي نخير ناري تلغ لحنا يا سيدا يديد يسهل ينوت المتال وري غلعيب ورقازا اي هيا نهار ذاك الطمزف وصعب وقاد غيناك يوريكم زوف وسنيك مرادا وانتيكم زار يبو الهاي قلينا يختيف الوقف ودور رسول يسيس قسانا يختيف الوفود ورسول يسيس قسيانا أركل التيري نمط من رايس هذا النعيب يغدينا يا نور السماء يسني كاني موريقا سيغدينا يا نور رسول يسكر الهوى الجديد ويا عند مسد التنين يا نور هذي تمشاد يقولوا لا حنا نسر تيدي فالو مكروض يغداوك تحين لك صيطا نسطي لي غبرازا ورديني ردي تاوينا شكوتا مع أرتيس نزابو الأخضر أرتيس نزابو الحليبة يبو الهاي قلينا يختيف الوافود ورسول يسيس قسانا يختيف الوفود ورسول يسيس قسانا حرتيس نصبوتي طايز في غياد الحدود إما دور يجيني قنبوت حانو دورة تزنزا أشكو النار داغي عاوني ساقو خاني تد طلبيا ناغي سلان أشنو حدا غوري عيبا يسهل لي جيت ناغي غمال حالو رنري غيودا يسكاسا ولا غي السيال ماني كيكا ومضا أن يارم تاكاتي سما فني دي حريو حدودو إلا ما بعسنتو تدير زيوي اللي راي الززاي يخيف لو عفود رسول يسيس كساناي يبول هاي يلينا يخيف لو عفود رسول يسيس كساناي وكوكو خوتي نجدرق أتايني اللي غيلا الغدرق أسود داسي فنيك يغزرق أياني وين أوري الجام وانا يكرس الكاري ميقرق وانا ينور إيري خذام يدو الهم يسترميل مرايف أكوتي اللي ضال أرسيكي لنسون متنغار ما غاتصان إما الحقور اللي ما داساب توليس لنا وفي قلودات أبيين تر نرات نودنك أمان زعام إلو حضام طاري حزان نرات أفوسين ونصبرا الله مرادي يفهم والله مرادي يفهم والهوى سرست الهوى تروحي نحنانا ويان تلهم نسي سوف بغار ما تيصارم